وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال رحمه الله: باب سنن السواك. السواك جمع سوك وليس مساويك. كثير من الناس يظن أنه يجمع على مساويك، بل يصطلح أنه يجمع على سوك، وهو عود الإراك المعروف، عود الإراك المعروف، وهو سنة، بل سنة مؤكدة حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويتأكد قبل الوضوء وقبل الصلاة وقبل الدخول إلى المنزل، وإذا قام من الليل أراد أن يصلي صلاة الليل، وقبل قراءة القرآن، كما يروى ذلك عن علي بن طالب رحمه الله، رواه ابن ماجه. أشياء في مواضع يتأكد فيها السواك. وتنازع العلماء هل السواك يكون باليد اليمنى يستاك الإنسان بيمينه، أم يكون بيد الأسرى يستاك بيساره. ذهب جمع من العلماء إلى أن السواك يكون باليد اليسرى، وذهب آخرون إلى أنه يكون بيد اليمنى. جاء في حديث عائشة المعروف الذي رواه البخاري ومسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزف التيمن في طهوره، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. زاد أبو داود وسواكه، وهذا الزيادة في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني. الآن قوله وسواكه، يحتمل أنه إيش؟ أنه يمسك السواك بيده اليمين، يحتمل. ويحتمل إيش؟ أنه إذا استاك يبدأ بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. يقول علماء: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ما تستدل في حديث يحتمل ويحتمل. قد يقول لك المعارض: لا، هو اسم الجهة وليس اليد. إذا أنت قيدت في اليد يقول لك: ما الدليل؟ وإذا تقول لك الآخر: الجهة ما الدليل عليها؟ ليس عنده دليل. فإذا وجد الاحتمال بطل إيش؟ بطل الاستدلال. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان من باب التطيب يكون إيش؟ باليد اليمين، يعجب التيامن. وإذا كان من باب أزالة الأذى مثلا في بعد الأكل أراد أن ينظف، قال يكون إيش؟ باليد اليسرى، كما الإنسان إيش؟ يزيل الأذى باليد اليسرى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله عليه كلام وجيه له حظ من النظر. قال: وفضائله. فضائل السواك كثيرة حكم الله، منها أنه مطهر للفم، يعني ينظف الفم، ومنها أنه مرضاة للرب. كيف؟ ففضائله كثيرة صحت فيها الأحاديث. نعم شيخ. قال المصنف: وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الوضوء عند دخول منزله. باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعف وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ وإذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك. وقال يوسف: إذا دخل بيته. نعم. قالوا: الحكمة من دخول من بداية النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك قبل دخول البيت حتى يطيب الفم إذا دخل على أهله، وفي إيش؟ تطيب الرجل لأهله أو تجمل الرجل لأهله. يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما إيش أحب أن تتجمل لي. فكما أن الإنسان يحب أن يتجمل لامرأته، كذلك إيش المرأة تحب إيش أن يرى إيش أن ترى رجلها يتجمل لها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة كان يبدأ السواك قبل أن يدخل على أهله حتى يطيب راحة الفم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف: باب فضل السواك وتطهير الفم به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، هذا من فضائله أنه مطهر للفم، يطهر الفم من الأذى ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف: باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حسين ابن أحمد بن يونس قال حدثنا عبثر يعني ابن القاسم قال حدثنا حسين وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل قال علي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن وقال هارون عن حسين وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش وحدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. نعم، يشوص يعني يدك الفم بالسواك حتى يغير رائحة الفم، لأن الإنسان إذا نام ستغير رائحة الفم من الأبخر التي تخرج من المعدة، فاحتاج إلى إزالة هذه الرائحة. فأول ما يبدأ كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل بالسواك، حتى الإنسان إذا استاكن في الليل إذا قام من نومه يذهب النعاس إذا كان فيه نعاس مثلا، فإنه أيضا هذا يعني يطرد النعاس. نعم. هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن للتهجد. باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها من صح الخبر. نعم، قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان حريص أشد الحرص أو كان حريصا أشد الحرص رحمه الله على التقاء الحديث الثابتة عنده، وإذا يعني وجد أي علة في الحديث يقول إن صح الخبر، يعني لا يحتج بهذا الحديث، ولا يقول قائل رواه ابن خزيمة في صحيحه أو صحح مثلا ابن خزيمة، وهذا مما يعني انتقد على بعض العلماء كابن حجر مثلا رحمه الله في فتح الباري أو غير مثل يقول صححه ابن خزيمة، فلما ترجع إلى صحيح ابن خزيمة يذكر إيش في الترجمة، يقول إن صح الخبر، فإذا قال إن صح الخبر معناه أن هذا الحديث ليس على شرطنا في هذا الكتاب، لأنه قال إن صح الخبر معناه أنه توقف رحمه الله في تصحيح هذا الحديث. لكن قال العلماء من نقل حديثا عن ابن خزيمة في صحيحه عليها أن ينظر أولا في الترجمة، إذا ذكر إن صح الخبر معناه أنه ليس من شرط كتابه الصحيح. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. نعم، هذه العلة. محمد بن إسحاق رحمه الله صاحب السير والمغازي هو حسن الحديث لكنه مدلس، ابتلي بالتدليس لا سيما عن الضعفاء، إذا كان الشيخ يعني اسمه إذا كان سمع الحديث من راوي ضعيف كان ايش يسقطه وينتقل مباشره الى الثقه. من هنا بينه وبين الزهري رجل اسمه الصدفي، والصدفي هذا متهم وهو ضعيف عند جمهور العلماء، اسقط الصدفي ايش قال؟ قال ابن شهاب. ففي راون بينه وبين الشهاب وايش الصدفي لانه ضعيف جدا اسقطه انت يا محمد بن اسحاق. لذلك قال هنا الامام قال أنا استثنيت صحة هذا الخبر، يعني ليس صحيحا عندي لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم يعني الزهري وإنما دلسه عنه. نعم يا أخوة، أسقط رجل اسمه الصدفي هنا. فالشاهد أن هذا الحديث في في في فضل السواك واسمه في فضل صلاة المرة في السواك وأنها بسبعين صلاة لا يصح، بل ذكره الإمام ابن القيم وغير العلماء من حديث الموضوع، قالوا لم لا يصح في اسمه في فضل الصلاة بالسواك حديث. هذه قاعدة وضح الإمام ابن القيم، يعني كل حديث فيه فضل الصلاة بالسواك فاعلم أنه لا يصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرة وقيل طاهر عمن ذاك. قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة كان القيل طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته شق ذلك عليهم أم لم يشق؟ وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن أمر السواك أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعمش. هذا لقب له أبو الزناد، لقب وليس كنية، وكان يغضب من هذا اللقب. قيل الزناد مأخوذ من الزند العضد، وقيل مأخوذ من الحجارة التي يشعل فيها النار تسمى زندا، فكان رحم الله يغضب من هذا اللقب، فهو لقب وليس كنية، لأن اللقب ما أشعل بمدح أو ذم، فهذا لقب له ولا اسمه عبد الله ابن ذكوان. يروي عن الأعرج، الأعرج أيضا لقب لكن ما كان رحم الله يعني يغضب منه، اسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، هذا أيضا لقب له. نعم. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به يعني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لم يؤكد المخزوم تأخير العشاء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال أبو بكر: هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء، ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية روح. نعم. هذا قوله لولا، يقول العلماء لولا تمنع الثاني لو إيش الأمر لأمرتهم لوجود الأول، إيش الأول؟ المشقة. لولا على شق على أمتي لأمرتهم. فقالوا كما ذكر الزركشي رحمه الله في النكت على عمدة الأحكام، قال لولا إذا جاءت في حكم شرعي لولا تفيد امتناع الثاني لوجود الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديثي عهد الإسلام لهدمت الكعبة وبنيت على إيش؟ على قوام إسماعيل. فهنا قال إيش لولا؟ إيش؟ لأنه حديثي عهد الإسلام لم يبني إيش الأمر الثاني. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أشق على أمتي لأمرتهم إيش بتأخير العشاء. فقالوا لولا تمنع الثاني اللي هو ايش الامر لوجود الاول ايش المشقه. كيف هنا قال لولا انا اشق على امتي لا امرتهم، دل على ان الاصل في الامر الوجوب، فالاصل في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها الوجوب. قال لا امرتهم معناه انه ايش خاص يمتثلون امره عليه الصلاه والسلام، فدل على ان الاصل انه للوجوب، لانه لو كان للاستحباب ما قال لا اشق، فدل على انه ايش على انه للوجوب. والمشقه يقول العلماء تنقسم الى قسمين، مشقه مستطاعه ومشقه غير مستطاعه. المشقه الغير مستطاعه هي التي لا يستطيعها المكلف، فمتى ما وجدت جاءت الرخص، المشقه تجلب التيسير، جاءت الرخصه لهذه المشقه الغير مستطاعه. فالقاعده الفقهيه المشقه تجلب التيسير للمشقه ايش الغير مستطاعه. والثاني مشقة مستطاعة يستطيعها المكلف، كالصيام مثلا في رمضان في البلد، نعم تترك الطعام والشراب والشهوة لكنك مستطيع، فهذه ايش المشقة المستطاعة، لا ايش ليس فيها رخص، انما الرخص في المشقة الغير مستطاعة. فالقاعدة المشقة تجلب التيسير ايش اذا كان فيه مشقة غير مستطاعة. فهنا لأن هذه المشقة غير مستطاعة مع كل صلاة لا بد من السواك، قد يكون ما عندك سواك ايش تفعل الآن؟ مع كل وضوء لا بد من السواك، قد يكون ليس عندك سواك. ذاك هنا قال سلم لولا أن يشق على أمتي لا مرتب السواك عند كل صلاة، قالوا يقول ايش؟ قبل تكبيرة الإحرام. في الوضوء قالوا قبل الوضوء، وقيل لا أثناء الوضوء إذا تمضمض، وقال آخرون بعد الوضوء، والأمر في هذا واسع. استاك قبله او استاك اثناء المضمضه او استاك بعد الفراغ من الوضوء. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى: باب صفه استياك النبي عليه الصلاه والسلام. اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا احمد بن عبده الضبي قال اخبرنا حماد يعني بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول اي نعم. هذا قال دخلت على صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه ويقول كانه ايش كانه يعني يتقيأ كما جاء في الروايات، في بيان انه يجوز اسمه التسوق للسان، كما الانسان يسوق اسنانه كذا ايش يسوق لسانه. بل يقول الاطباء الان يعني في وقت حالي ان بعض البكتيريات قد تكون على اللسان، تبقى على اللسان تحتاج ايش الى تفريش. لذلك الان اذا في تفريش الاسنان يقول لك ايش لابد ايش ان تفرش اللسان لانه قد يكون فيه بعض البكتيريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايش يضع السواك على لسانه عليه الصلاه والسلام، وهذه سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام، الانسان يسوق حتى لسانه ينظفه من هذه البكتيريات. نعم. قال المصلي رحمه الله تعالى: جماع ابواب الوضوء وسننه. نعم. الوضوء والوضوء، الوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء، واما الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للطهارة يسمى وضوءا، كما قال حمران مولى عثمان عنه وضاه قال دعا عثمان بوضوء يعني ايش بماء معد للطهارة ثم توضأ، فقال هكذا رأيت وسلم يتوضأ. نعم. قال وسننه يعني شيء من سنن الوضوء. نعم. قال المصنف: باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل. لأنه عبادة، الوضوء عبادة والغسل عبادة، والعبادة لابد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات قالوا هذا في العبادات، فالعبادات تفتقر إلى نيات لابد لها من نية. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل أحمد وإنما لامرئ ما نوى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. نعم الأعمال قالوا يعني القرب التي تقرب بها العبد إلى ربه، يعني الأعمال الصالحة. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، وما قال إيش الأفعال؟ قالوا لأن الفعل خاص بالجوارح، قام جلس ذهب أتى، وأما الأعمال فهي عامة للجوارح وأعمال القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام جاء إيش اسمه، جاء بالعام وهو الأعمال، فيشمل أعمال الجوارح ويشمل إيش أعمال القلوب. فقال إنما الأعمال ولم يقل إيش إنما الأفعال. بالنيات وفي رواية بالنية، والنية هي القصد في اللغة، ومحل القلب بإجماع العلماء بلا خلاف بينهم، والتلفظ بها بدعة عند عامة العلماء كما ذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب وغيرهم من علماء الإسلام. فالشاهد أن من هذا الحديث بأن العبادات لا بد لها من نية، والنية محلها القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فعل الوضوء دليل على نية الوضوء، الإنسان إذا توضأ دل عليه على نية الوضوء، ولا يقول نويت الوضوء أو نويت مثلا اسمه الصلاة أو قد ذلك، وهذا اسم كله من البدع التي ما أنزل بها من سلطان، وإنما فعل الشيء دليل على نيته أنه نواه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر تسمية الله عند الوضوء. نعم التسمية سنة عند جماهير العلماء، إلا رواية عن أحمد أنها واجبة حال الذكر وتسقط في الجهل والنسيان، هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنها واجبة حال الذكر وتسقط في الجهل والنسيان. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يضعف حديث التسمية يقول لم يصح في هذا شيء حديث التسمية، لكن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله نفى الصحة، لكن لم ينفي ما هو دون الصحة وهو إيش الحسد. ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يرى وجوبها، بل أقسم رحمه الله على التسمية. فالشاهد أن التسمية سنة عند جمهور العلماء، إلا عند الحنابلة يرون أنها واجبة حال الذكر وتسقط حال الجهل والنسيان. والتسمية فقط بسم الله ولا يأتي بي الرحمن الرحيم، لكن كما جاء في الحديث توضأ بسم الله. وجاءت هناك حديث كثيرة، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري حديث عبد الله اسمه سعيد بن زيد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أحاديث كثيرة كان الأئمة بعضهم يضعفها وبعضهم كان يقويها. كان يقول ابن أبي شيبة رحمه الله قال ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسمية، فأصح ما في الباب هو هذا الحديث الذي سوف يذكر المصنف رحمه الله حديث أنس. نعم شيخ. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن قتادة عن أنس قال نظر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأ بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضعون حتى توضعوا من آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم كانوا؟ قال نحو من 70. نعم هذه معجزة، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته كثيرة ذكر بها 1000 وزاد النووي 1500، يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال هي أكثر من 1500 لمن تأمل الأحاديث. فهنا دعا عصام بوضوء يعني بماء يطهر به، فلم يجد الماء إلا في يعني اسم قدح قليل، فوضع عليه وسلم يده به فقال توضؤوا بسم الله. فيه بيان ايش ان الماء المستعمل يجوز ايش استعماله في الطهاره، وهذا رد على الفقهاء الذين يقولون اذا من وضع يده في ماء اصبح مستعملا، عرفت كيف؟ والمستعمل عندهم اسم يسمى الطاهر، يقول الطاهر ما يرفع الحدث، يستعمل بغير رفع الحدث. وهذا الحديث يعني رد عليه من سلم وضع يده به عليه الصلاه والسلام. إذا قال إيش توضؤوا بسم الله يعني قائلين بسم الله. نعم. قال المصنف باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما للإناء. نعم، هنا النوم يعني نومة الليل، وهذا واجب. يقول العلماء غسل اليدين إذا كان من نومة النهار هذا مستحب، وإن كان من نومة الليل فهذا واجب. فهذا واجب. نعم. قال أخبرنا أبو طه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا فإنه لا يدري إن باتت يده. حدثنا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال من إنائه. نعم، قال استيقظ أحدكم من منامه، في رواية عند ابن ماجه من نومة الليل، فدل على أنه خاص في نومة الليل، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أهل الحديث أن هذا خاص في نومة الليل. فإذا استيقظ الإنسان من نومة الليل وأراد الوضوء يجب عليه أن يغسل يديه، هذا مطلوبا. أما في نومة النهار فإنه مستحب، لقوله قال الإمام أحمد فإن أحدكم لا أدري أين باتت يده، قال المبيت خاص في الليل، وأما من نام نهارا ما يقال بات، حتى تقول العرب بات عندنا الليلة، يعني إيش نام عندنا هذا الليل، ولا يقولون في النهار بات عندنا إيش هذا النهار. فالشاهد المراد في هذا الحديث هو نومة الليل كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال المصنف باب كراهية المعارضة في خبر النبي عليه السلام بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وأن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. يعني حتى نعرف العلة، إذا ما عرف العلة يعني لماذا يغسل يده من نومة الليل، نقول خلاص أمرك أن يسلم، ولا تقدم عقلك على النصوص الشرعية، بل عليك إيش أن تسلم لهذه النصوص. عرفت العلة أم لم تعرف العلة؟ لأن العلة يا أخوة قد تكون منصوص عليها، عاد كيف؟ مثلا الخمر لأنه فيه الإسكار ذهاب العقل، الربا فيه ظلم للناس، أكل أموال الناس بالباطل، فالعلة قد تكون إيش منصوص عليها، وقد تكون غير منصوص عليها. فالغير منصوص عليها يجب على المسلم إيش أن يقبلها من باب إيش التعبد. نقول مثلا لحوم الإبل نقول أمرنا بالوضوء خاص تعبدا، يعني نومة الليل لماذا أغسل يدي، نقول أمرنا بهذا، تقول إيش من باب التعبد تعبدا. هذا يعني هو العلة من هذا الأمر في هذا الحديث، هو الأمر بغسل اليدين، ولا يقول الإنسان لماذا ولماذا ولماذا. نعم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إيش أن يسلموا، قال يسلموا للنصوص الشرعية. حتى ذكر أظن ابن القيم رحمه الله أن أحد الناس اعترض على هذا الحديث، قال لماذا يعني اسم أين تكون يدي حتى تغسلها؟ قالوا فلما نام وجد اسم أصابعه في دبرة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني ابن لهيعة جابر بن اسماعيل الحضرمي. نعم، هنا قال حدثني قال اخبرني ابن لهيعة وجابر. ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة المصري، هذا رجل راوية مكثر من الرواية رحمه الله، وكان الإمام مالك يثني عليه لأنه كان قاضيا من قضاة مصر، كان يثني عليه. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن باللهيعة قال من مثل باللهيعة، يعني في عدالته لأنه قاضي. يقال أن عنده مكتبة عظيمة فيها كتب، فحرقت هذه الكتب، قالوا أنه يعني كان يعتمد في الحديث على الكتابة، ما كان يحفظ. فلما حرقت المكتبة حزن على مكتبته، فأصبح يحدث إيش من حفظه، فأصبح يخطأ، فأصبح إيش كثير الخطأ، فضعف من هذا الباب. ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ الصغير أن له مكتبة حرقت فذهب عنه الأمر. يحيى بن معين في سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين يقول: يحيى سألت أهل مصر عن قصة الكتب التي حرقت له، قالوا لم يكن له كتب حرقت، غير صحيح هذه القصة. فيحيى رحمه الله يعني اسمع لما سأل الناس قالوا ليس بصحيح، لكن المشتهر عند العلماء أن له مكتبة وحرقت، فقالوا لعل يعني يحيى رحمه الله يعني سأل الناس ما يعلمون عن قصة المكتبة، فقالوا ما كان عنده مكتبة. والمثبت معروف قريش مقدم على المنفي، فمن أثبت أن له كتب وحرقت هذا مقدم على من نفى عنه، لا سيما وأن قصة احتراق كتب باللهيعة مشتهر جدا وهو مكثر جدا، ذكره الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. ومعنى الحفاظ عند المحدثين فرق عندهم بين الحفاظ وبين بين الحفظ وبين ايش الضبط. عندهم الحافظ وايش كثير الروايه يسمى حافظا، يقول فلان الحافظ الثقه يعني كثير الروايه، واما الضبط وليس ايش الذي ضبط الحديث اما في صدره واما في كتابه. فهذا رحمه الله كان يعني اسمه حافظا لكنه كان سيء الحفظ. من الغرائب يعني الطحاوي رحمه الله كان متعصب في مذهب الإحناف، وألف كتابه معاني الآثار المعروف لما قالوا بأن الإحناف أهل رأي ليسوا بها الدليل، صنف هذا الكتاب العظيم معاني الآثار لكي يثبت إيش أن الإحناف أهل دليل وليسوا أهل رأي. وكان متعصب رحمه الله للمذهب. جاء بدر الدين العيني وهو أيضا اسمه علامة وصاحب حديث وليس يعني بالأمر يعني عفوا وليس من الناس الذين يعني يستهان بهم. فهذا سبحان الله جمع الله له بين الفقه والحديث بدر الدين العيني، وهو أيضا حنفي متعصب لكنه سبحان الله كان فقيها وكان محدثا، كالنووي فقيه محدث، كابن حجر فقيه ومحدث. ومعروف يا إخوان الإنسان إذا جمع الله له بين الفقه والحديث هذا أقوى ممن فقط إيش عنده فقه أو فقط عنده حديث. هذا الرجل يعني شدة تعصبه بدر الدين العيني رحمه الله الحنفي، إذا كان الحديث يؤيد المذهب مذهبهم وفي عبد الله بن لهيعة قال بن لهيعة ثقة، كان الإمام مالك يثني عليه، وكان الإمام أحمد يقول من مثل بن لهيعة، وإذا كان الحديث يخالف مذهبهم وفي بن لهيعة يقول بن لهيعة ضعيف. يعني تستغرب انظر كيف للتعصب. ابن الجوزي له كتاب التحقيق، له كتاب التحقيق ذكر ايش أدلة المذهب، هو اسمه حنبلي رحمه الله، وايضا فيه تعصب كتعصب الطحاوي بدرين العيني، فذكر في مقدمة الكتاب انه ذكر هذه الأدلة وانه ليس يعني من اهل التعصب. جاء ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله وعمل تخريج لكتاب التحقيق سماه تنقيح التحقيق، فبين أنه يقول بأن ابن الجوزي ينفي التعصب وهو إيش متعصب للمذهب، وصار على ما صار عليه مثل إيش ابن اسمه الطحاوي وبدر الدين العيني. فالشاهد أن ابن لهيعة رحمه الله ضعيف عند جماهير العلماء. وهنا الإمام ابن خزيمة يعني لم يعتمد عليه لوحده، إنما معه راوي آخر ثقة وهو هذا الذي ذكر جابر بن إسماعيل الحضرمي. فهنا لا يقال بأن ابن لهيعة رواه ابن خزيمة في صحيح، يقول لا رواه ليش مقرون بغيره بالمتابعات. هو أيضا سوف يذكر قال يقول ابن لهيعة ليس على شرطنا لأنه ضعيف عندنا، لكن لوجود هذا الراوي معه الإخوة المتابع من فائدته يقوي إيش؟ يقوي الضعيف، يقوي الضعيف. أنت تظل إحداهما فتذكر إيش إحداهما الأخرى. نعم شيخ. قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل أرأيت إذا كان حوضا؟ قال فحصبه ابن عمر. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إذا كان حوضا، يعني رمى إيش بالحجارة. ابن عمر روى ابن أبي شيبة أن رجلا قال عند ابن عمر والكعبة فرماه إيش بحصباء، فقال ما هذا شرك. أيضا روى لحظكم البخاري في جزء رفع يديه في الصلاة أن رجلا كان لا يرفع يديه في الصلاة فرماه ابن عمر إيش في الحصباء فأمر إيش برفع يديه في الصلاة. أيضا الثالثة رأى قوما اضطجعوا في المسجد فرموا إيش في الحصباء، لأن الاضطجاع ليس في المسجد إنما في البيت كان وسلم يفعله. هنا إيش هذه الرابعة؟ هنا إيش قال إنه لما رجل يعني كان محترض على هذا الحديث فرمى إيش رماه بالحصباء. كل هذا باب يعني التمسك بالسنة وزجرا لهذا المعترض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو بكر ابن لهيعة ليس مما أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد بروايته، وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر إسماعيل معه في الإسناد. انظر كيف يقول هذا ليس يعني أنا أعتمد على روايته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال أنا لا أقبل رواية لهيعة إلا إذا كان معه غيره في الحديث. نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.